السلام عليكم. يوجد فكرة خطيرة وقوية منتشرة في الفكر الشروري ومتوزعة في كتبهم ومقالاتهم الثقافية، وهي التحذير من تطويع الدين للواقع. وهذه فكرة مؤثرة وتلامس منطقة حساسة في العقيدة. يعني كيف ترضى أيها المسلم أن تطوع هذا الدين العظيم الذي نزل من خالق هذا الكون لصالح أهواء سياسيين أو ظروف سياسية متقلبة ومتلونة، فضلا عن كونهم يعتقدون أن السياسي أصلا عميل ورهين على أهداف وغايات ليست إسلامية. فعندما تطوع الدين فأنت بلا شك تستخدمه ضد أهدافه، ضد غاياته السامية، ضد العقيدة نفسها. فعندما تقرأ هذه الفكرة تجد أنها قوية فعلا، يعني ومناسبة للواقع. يعني لا يوجد دولة وسياسي بلا أهداف وغايات، فليش أنا أجعل هذا الدين السامي الذي نزل من عند رب العالمين موافقا لهوى هذا السياسي؟ يعني فكرة فيها مشروعية في ظاهرها. لكن دعونا ننظر إلى الأمر من زاوية أخرى. ما هو محتوى وفحوى هذه الفكرة؟ الظاهر واضح أمامنا، أنك لا تطوع الدين لصالح سياسي. طيب ما هو الباطن؟ الباطن أنك تطوع الدين ضد الواقع وضد السياسي وضد الحياة. يعني أنت في النهاية ستطوع وستحرف الدين بلا شك، لكن من الجهة المعاكسة، يعني سوف تجعل الدين ضد الواقع من حيث تهرب من التطويع والتحريف. وهذه نقطة لا ينتبه لها أي أحد. يعني نحن تأتينا على الفكرة الأولى ونستجيب لها، لكن قلبها، انظر لها من الزوايا الأخرى. هؤلاء يدعوننا إلى أن نجعل ديننا ضد الحياة وضد الأمن وضد التقدم وضد النهضة وضد الدولة وضد السياسي، تحت شعار لا تطوع الدين. الشعار لا تطوع الدين، لكن الواقع أنك تطوع الدين بالعكس. فركزوا في الشعارات واقرأوها من أكثر من زاوية. يعني لكل زاوية منظر و يعني رؤية تختلف عن الزاوية الأخرى، والواعي هو من يقرأ من كل الزوايا. مثل هذه الفكرة هي منتشرة من القديم، لكن زادت في هذه الأوقات. يعني يقول لك لا تستجيب لهوى سياسي، احذر أن تتلاعب بالدين، احذر أن تجعل دينك عرضة لأهواء فرد. المبادئ السامية لا تلوث بالمبادئ السياسية الوسخ. لا يا عزيزي الكريم، لا فعلا أنا لا أتلاعب بدين وأرفض تطويعه وتلويثه، لكن لن أوظف الدين ضد الحياة وضد الواقع وضد الدولة كما تفعل أنت تحت شعار عدم تطويع الدين. يعني هؤلاء سوف يصلون في نهاية المطاف إلى داعش، حتى لو كانوا يعارضونها في البداية ويردون عليها، هم سيصلون إلى نقطة التقاء معهم مهما كذبوا علينا وقالوا أنهم يردون عليهم. أنت أمام طريقين لا ثالث لهما، إما أن تكون مع الواقع أو ضد الواقع. لا يوجد منطقة في النصف. الذين في النصف هؤلاء هم أصحاب فكرة تأجيل المعركة. يعني يرون بأن الوضع غير مناسب حاليا أن نشر سيف ضد الدولة، ف نسكت حتى يعني تزول الغمة وتتهيأ الظروف المناسبة ثم نظهر الحقيقة. ولا فهم في الحقيقة يلتقون مع داعش ويصلون في النهاية لنقطة التقاء معها. فلا يوجد غير طريقين لا ثالث لهم، إما مع الواقع، الدولة، الوطن، النهضة، التقدم، الازدهار، أو داعش والإرهاب والتفجير والتكفير ورفض الواقع. أصدق من يعتزل بشرط أن لا يكون له أي موقف قديم أو حديث مع أي طرف من الأطراف. خلاصة الفكرة يا صديقي، انظر إلى كل النظريات والأفكار والشعارات من كل الزوايا، ولا تستسلم للنظرية الأولى، للنتيجة التي أعطيت لك في المرة الأولى. لا، اقلب الفكرة وانظر إلى أين تؤدي. كما قلت لك، يقولون لك لا تطوع الدين لهوى سياسي. ماذا يعني ذلك؟ يعني طوع الدين ضده، أنت في الأخير بتطوع، لكن هم يحاولون أن يجعلون عينك محجوبة ومصروفة عن الهدف الذي لا يخدمهم.